بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أو المحقق على ترجمة الإمام الشيرازي رحمه الله، وتكلمنا نحن عن ترجمة الشيرازي رحمه الله شيئا، وكان الكلام حول مكانة الإمام الشيرازي في العلم ومكانته رحمه الله تعالى في نشر العلوم. وأما العلماء رحمه الله تعالى فقد أثنوا على الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ثناء عطرا، فقد تبوأ رحمه الله تعالى كما ذكروا أنه تبوأ مكانة عظيمة من أماكن العلم، فأصبح شيخ الفقهاء في عصره، وانتشر صيته في الآفاق في كل مكان يذكر أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله. وقال ابن السمعاني رحمه الله في ترجمة أبو إسحاق الشيرازي، قال: دخل أبو إسحاق يوما مسجدا ليتغدى ويعني يصلي، ثم بعد أن انتهى من صلاته هو سقط عليه دينار وهو يصلي، فرآه عندما سقط ولكنه نسيه على أنه بعد صلاته سيأخذ هذا الدينار سيعيده ويذهب. وكان كما قلنا أبو إسحاق لا يملك شيئا، فقيرا، هذا يذكرون في زهده رحمه الله. فلما سقط عليه الدينار لم يأخذه، نسيه، ثم خرج من المسجد، فبينما هو في البيت تذكر الدينار فعاد رحمه الله تعالى إلى المسجد مرة أخرى، فوجد الدينار مكانه، فأراد أن يأخذه، قالوا ففكر ثم قال: لعله وقع من غيري، فتركه ومضى إلى بيته وهو لا يملك إلا هو. فقال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في الطبقات وهو يعلق على ترجمة الشيرازي عند هذه الحادثة، قال: هذا هو الزهد، هكذا هكذا، وإلا فلا. قال بعد ذلك: ولا هذا هو الورع، وليكن المرء هكذا وإلا فلا يؤمل من الجنة آمالا. وهذا هو خلاصة الناس، يعني أن الشيرازي هذا من الناس المخلصين وخلاصة الناس. فاشتهر رحمه الله تعالى بزهده وورعه، وكما قال الإمام السبكي: إن الفقه يتلاطم كالأمواج أمام عيني الشيرازي رحمه الله، والفقه تتلاطم أمواج بحاره ولا يستقر إلا لديه، يعني أنه هو رحمه الله تعالى يستطيع أن يأخذ من الفقه ما يريد كأنه أمام عينيه. قال: حتى ذكروا أنه كان يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه، يعني كان مكانته كمكانة ابن سريج. طبعا ابن سريج صاحب العقيدة الذي درسنا عقيدته، إذا ذكر في الفقه فهو إمام صاحب تفريع معروف ابن سريج، فكانوا يقولون أن الشيرازي يقوم مقامه. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الإمام أبو إسحاق إمام الدنيا، وكان أنظر أهل زمانه، أنظر أهل زمانه يعني صاحب مناظرة وجدل وفقه وعلم رحمه الله تعالى. وكان يقول أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا. كان يقول عن نفسه أنه العلم الذي ينتفع به صاحبه هو أن يصاحب العلم العمل. ثم كان يقول: علمت ما حلل المولى وما حرمه، فاعمل بعلمك إن العلم بالعمل. العلم بالعمل، وهذا مر معنا عدة مرات رحمه الله تعالى. طيب، توفي رحمه الله تعالى بعد جهد من العلم والتصنيف، ومن مصنفاته الكثير أشهرها في الأصول اللمع، وأشهرها في الفقه المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، شرحه قبله يحيى بن أبي الخير العمراني في البيان، البيان شرح المهذب للإمام الشيرازي، شرحه يحيى بن أبي الخير اليمني في 13 مجلدا، فهو مطبوع، وكثيرا ما ينقل عنه الإمام النووي. وكان في اليمن إذا تزوجت امرأة، ولا سيما في الجند في تعز، هذه منطقة محافظة من محافظات اليمن، كانت إذا تزوجت المرأة كانوا يعطونها مهرا كتاب البيان للعمراني رحمه الله 13 مجلدا، فهو مطبوع، طبعته دار المنهاج. ومن مصنفاته التنبيه، تنبيهه في الفقه، وهو مختصر. ومن مصنفاته رحمه الله تعالى في الأصول اللمع، وهو مشهور. وكذلك التبصرة، التبصرة في أصول الفقه 4 مجلدات، هي كتابه في أصول الفقه. هو لما رأى التبصرة كتابا واسعا قالوا له اختصر لنا، فاختصر لهم اللمع، ثم شرح كتابه اللمع هذا، شرحه في مجلدين مطبوع رحمه الله رحمة واسعة. توفي في القرن الخامس في 76 هجرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان يعني هذا الكتاب من ثمراته رحمه الله تعالى. سيأتي أن سبب تأليفه أنه طلب منه أن يكتب في هذا الباب، ولكن السلف كانوا يمتدحون هذا الكتاب وكتب الشيرازي عموما، كانوا يمتدحونها ويثنون عليها ويقولون إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تفني وتعلم حقا، أو تفتي، تفتي وتعلم حقا كلما شرع، فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعاء. كان يقول إذا أردت الفقه فالزم كتب أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله واحفظ اللمعاء، لأن اللمعاء هذا كان يحفظ، كان في زمانهم يحفظ، وكانوا يحفظون هذه المتون ككتاب المنهاج للإمام النووي، كان يحفظ ويذكرون في ترجمتهم، يقولون وفلان ابن فلان حفظ المنهاج وحفظ التنبيه، حفظ التنبيه يعني يحفظ الكتاب كاسمه. ولذلك كما سمي أحدهم بالمنهاجي، سيوطي هذا سمي بالمنهاجي لأنه كان يحفظ، ليس السيوطي هذا صاحب الأشباه والنظائر، سيوطي آخر، كان يحفظ المنهاج فسمي بالمنهاجي لأنه كان يحفظ المنهاج. والنووي رحمه الله تعالى حافظ المهذب، وكان يحفظ التنبيه، وكذا الأئمة كانوا يحفظون هذه المتون حتى يضبطون العلم رحمه الله رحمة واسعة. طيب، قال رحمه الله تعالى الحمد لله، أو قال هنا قال الشيخ الإمام، أو قال الشيخ الأجل الإمام، هذا طبعا ليس كلام شيرازي، هذا كلام من كتب الرسالة. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب في أصول الفقه، يقصد في المذهب المذهب الشافعي لأنه على المذهب، في أصول الفقه، ومر معنا أصول الفقه وتعريفه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة، لأن التبصرة 4 مجلدات طويل، فحاول أن يختصره رحمه الله. قال فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف، يذكر هو الخلاف في هذا لا سيما عن المعتزلة، لأن المعتزلة مدرسة من مدارس الأصول، مدرسة عريقة قوية في الأصول ولا اجتهادات، لا سيما بعلي الجبائي وابنه أبو هاشم، علي أبو هاشم الجبائي، وكذلك يعني البصري لهم مؤلفات في الأصول ولهم مدرسة خاصة، وهو يرد عليهم هنا. ولكن احنا سنأتي على المسائل في رده على المعتزلة لا يعنينا، سنمشي سريعا لأننا نريد أن يكون هذا الكتاب تعليقا مختصرا لا يطول. لو أننا نحقق كل مسألة سنجلس 10 سنين، وهذا لم يكن عليه السلف، لم يدرج السلف على هذا. قال المزني رحمه الله تعالى: قرأت على الشافعي متن الرسالة 50 مرة، وفي كل مرة أزداد فائدة. 50 مرة يمكن في المجلس يقرأ مرة أو مرتين متن الرسالة. نحن الآن يدرس الرسالة 5 سنوات، فهذا ذلك يكفي إنسان أن يفهم العبارة ويفهم مقصود المؤلف ومضمون المسألة، ثم ينتقل الذي بعدها. وعند التوسع هناك كتب الذي هي كتب الموسوعات، لأن الكتب تنقسم إلى قسمين: كتب تدريسية أو تعليمية، وكتب موسوعات للبحث. فبعضهم يخلق إذا أراد أن يدرس مثلا فيحوله كتب موسوعي، فإذا به يجعله كتاب بحث وأقوال، وهذا ليس صحيح، لم يكن على ذلك السلف. نعم. ولذلك هو أشار إلى أن هذا مختصر ونحن نلتزم بهذا ولا نتوسع كثيرا. قال: ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتوصل أو ما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. يعني هذه مقدمة، بعدين سيذكر الحقيقة والمجاز ومباحث الأصول كلها، لكن الآن سيتكلم على العلم والظن وما يتصل بهما، أي الشك والوهم، وبعدين سيعرف الدليل وسيعرف النظر، هذا كله سيأتي. قال رحمه الله تعالى: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد أو كل ما نريد ذكره. نقدم على ذلك، إيش يقصد بذلك؟ نقدم على ذلك يعني نقدم على بيان العلم والظن وما يتعلق بهما، نقدم عليهم الحد. ما مقصود الحد؟ التعريف، لأن الحد هو التعريف. قال: ونقدم على ذلك يعني نقدم على العلم والظن بيان الحد، أي بيان التعريف، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. أي شيء تريد تعرفه عرفه، كل شيء تريد أن تعرف معرفته تبحث عن إيش؟ عن تعريفه. فلما تريد أن تعرف ما هو العلم فتبحث عن تعريف العلم، تريد أن تعرف ما هو الجهل تبحث عن تعريف الجهل، تريد أن تعرف ما هو الواجب وما هو المحرم وما هو المكروه وما هو المندوب وما الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف، هذا كله تبحث عن التعريف، لأن تصور الشيء مهم جدا لمعرفة الشيء. ولذلك قالوا في القاعدة عند المناطق رحمهم الله تعالى أنهم يقولون: تصور الشيء أو فرع عن نص القاعدة، فرع عن الحكم على الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن تحكم على شيء إلا إذا تصورته وعرفت تعريفه، هذا سيأتي. قال: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. قال: والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه. هذا كلام منطقي بس، لكن أن تفهمه بالكلام الآن فالسلس. الحد هو التعريف الذي يجمع كل ما يتعلق بهذا المعرف ويمنع خروج ما يتعلق به هذا المعرف. كيف؟ قالوا أن التعريف والحد لا بد أن يكون جامع، هو هذا الكلام. ما معنى جامع؟ أي جمع جميع ما يتعلق به من شروط وأركان، هذا جامع. مانع يعني يمنع من خروج شيء فيكون ناقص، يكون في التعريف ناقص. ولذلك تجد في بعض الكتب يقول لك وانتقد هذا التعريف فإنه يدخل فيه، لأنه ليس بجامع مانع. فهذا هو الحد، أن يكون جامعا لجميع شروطه، مانعا من دخول غيره فيه أو خروج منه شيء، هذا هو الجامع المانع وهو الذي يقصده. ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس، ويوجد المحدود بوجوده، ويوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه. يقصد بذلك أن من حكم الحد ومن حكم التعريف أن يكون مضطردا منعكسا، يضطرد وينعكس، معنى يضطرد وينعكس، ويوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه، بمعنى هو نفسه. إذا كان التعريف جامعا مانعا فإن المعرف يكون موجود بوجود هذا التعريف، إذا نقص من هذا التعريف نقص فإن هذا المعرف يبقى ناقص، فإنه لا يوجد بنقصان هذا التعريف. فلذلك لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، وأن يكون مضطردا ويضطرد وينعكس على غيره. وهذا سيأتي بتعريف العلماء الذي هو لتعريف العلم والظن، هذا الذي يعنينا. لكن هو بدأ بمقدمة، وهذه مقدمة منطقية، أنه يبين لك ما هو التعريف. أنت إذا تريد أن تعرف شيء وتكتب تعريفا، تريد تكتب رسالة صغيرة في الفقه أو في التوحيد، إذا ستعرف الشرك لابد أن تعرفه تعريفا جامعا مانعا. تعرف التوحيد عرفه بتعريف جامع مانع. من أين تأخذه؟ من هنا هذا كلامهم، أنه يقول لك لابد لكل تعريف بأن يكون جامعا مانعا لا ينقص منه شيء، بحيث أنه يعني يخل بالتعريف. وسيبدأ، وهذا لا يعني ليس تحته كبير فائدة إلا أنه يعلمك ما هو الحد وما هو التعريف. ثم قال فصل: فأما العلم، الآن بدأ في موضوعات الكتاب. قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. الجويني كذلك قال، جويني رحمه الله في الورقات مر معنا، قال العلم هو معرفة ليش؟ هو معرفة المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو عليه. لأن شوف، مدرسة الأصول، مدرسة الفقه، إن كانت على مذهب معين فهي منضبطة، بمعنى أنه وإن اختلفت عباراتهم لكن المعنى واحد. فقد تختلف العبارات لكن المقصد والمعنى واحد وسواء. هو نفس هذا التعريف عرفه الإمام الجويني رحمه الله تعالى، صاحب الورقات. طيب، قال رحمه الله تعالى: والعلم، قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. معرفة المعلوم على ما هو عليه، هذا تعريف العلم. وإن كان هناك من قال كالإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في أصول الفقه، قال الإمام الجويني: إن العلم لا يحد. العلم لا يحد، ما معنى لا يحد؟ لا يعرف. لماذا لا يحد ولا يعرف؟ لماذا قال الجويني العلم لا يحد ولا يعرف؟ قال: لأن العلم واضح، والتعريف يكون للشيء الغير واضح. فأنت تعرف شيء واضح، العلم هو علم، كيف تعرفه؟ وهذا مثل الذي قال فيه القائل: وبات يقدح طول الليل فكرته وعرف بعد الجهد الماء بالماء. يعني يفكر ما تعرف الماء الليل كله، في الأخير قال الماء هو الماء. فبعضهم ما تعرف. ولذلك قال الجويني أن العلم لا يحد ولا يعرف. لما لا يحد ولا يعرف؟ قال: لأنه واضح، والواضح لا يعرف. نعم، نريد شيء بس فقط 478. لأن الجويني في عصر من؟ في عصر الشيرازي، الوفاء بينهم فرق سنتين. جويني في 78 و400، والشيرازي 76 و400، فالتعاريف متقاربة جدا، تعاريف بينهم متقاربة جدا. فهنا يقول: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. والجويني في الورقات قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، فرق به وعليه، فكله سواء، لأنهم تعاصروا، عاشوا في زمن واحد. ولا يعني أن الجويني مثلا أخذ من الشيرازي، أو أن الشيرازي أخذ من الجويني، لا يعني هذا، لكن هذا على دليل على انضباط المدرسة، دليل على أن المدرسة منضبطة حتى في تعاريفها. لأن شوف، الخلق كلهم خلقهم الله بنظام، خلقك الله بنظام، لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا نظام. حتى الصلاة بنظام، لا تستطيع أن تقدم دقيقة ولا تؤخر دقيقة، والحج بنظام، والصوم بنظام، والزكاة بنظام، كل شيء منظم، إلا بعضهم يريد العلم غير منظم، يريده مبعثر، فيريده وأنا رأيي وأنا اجتهد وأنا رأيي، يريد الخربطة. ولذلك لا يمكن أن يصل إلى، لا يمكن أن يصل إلى ثمرة العلم ونتيجته. فالعلم منضبط، والعلماء رحمهم الله تعالى، ولذلك تجد أن تعارفهم متقاربة. ليش؟ لأن مدرسة منضبطة، لها فقه فروع، ولها أصول، ولها قواعد، كلها منضبطة. وهذا هو العلم. شوف، العلم ضبط، العلم إنما هو ضبط ويعني تدقيق وتحرير، بحيث أنه لا يخالف غيره، لا يخالف غيره. فإن صار مجتهدا مطلقا كما ادعى ابن رشد مثلا، أو كما صار مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، هذه مسألة أخرى، له أن يجتهد بعدين، لكن في بداية الطلب. طيب، قال: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، سواء عرفناه بهذا التعريف أو قلنا كما قال الإمام النووي لا يح، أو كما قال الجويني لا يحد ولا يعرف، لكن أغلب العلماء يعرفه، فيقولون: العلم هو إدراك الشيء، أو هو معرفة المعلوم على ما هو عليه كما قال هنا. ولكن ما المقصود بالمعرفة؟ قالوا: المقصود بالمعرفة هو الإدراك، المقصود بالمعرفة هنا هو الإدراك. لأن المعرفة، ما معنى المعرفة؟ قالوا: المعرفة يعني يقابلها العلم، العلم هو معرفة، ولكن نحن نريد العلم اليقيني والعلم الظني. والعلم الظني يكون عبر إدراك، ولذلك قال بعضهم: أفضل أن يعبر بالإدراك. وهذا الذي قاله هو الشيرازي نفسه في شرحه، قال: والأولى أن نقول إدراك، إدراك المعلوم على ما هو عليه. والإدراك والمعرفة إنما هي اصطلاحات، لكن أن تدرك الشيء على ما هو عليه، هذا علم، هذا هو، هذا هو العلم. طيب، إذن هذا تعريف العلم: إدراك معرفة المعلوم على ما هو على ما هو عليه. وقالت المعتزلة، والآن يذكر خلاف المعتزلة، هذا لا يعنينا كثيرا. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. العمريطي رحمه الله تعالى لما جاء إلى يعني تعريف العلم، فقال رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو علم. أما المعتزلة فقالت: اعتقاد الشيء، هذا خطأ. كيف اعتقاد الشيء؟ فقد يكون الاعتقاد صحيحا أو باطلا. هل هو علم يصير؟ يعني لو اعتقد اعتقادا صار علما؟ غير صحيح. فقد يكون الاعتقاد فاسد، لكن هذا نتيجة اعتقادهم هم، لأن يعني المعتزلة لهم آراء في ذلك. ثم قال رحمه الله: وهذا غير صحيح، لأنه يبطل باعتقاد العامي. إيش يقصد باعتقاد العامي؟ يعني باعتقاد العامي المخطئ. إذا اعتقد العامي المخطئ اعتقادا فسكنت نفسه إلى هذا الاعتقاد، إذن كل المبتدعة هؤلاء سكنت نفوسهم، إذن هذا الذي في صدورهم علم. ولا أحد يقول بهذا، هذا كلام غير صحيح. إنما العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، أي في حقيقته، وليس قضية سكون النفس. ما دام أن نفسك اطمأنت إذن هذا علم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال فصل: والعلم ضربان، قديم ومحدث. العلم هو الحكم الذي قال، وبعضهم عرفه قالوا العلم هو الحكم الذي لا يقبل التغير. لماذا؟ لكونه ثابتا بضرورة أو برهان. كالعلم بأن الله واحد، هل يقبل التغير؟ لا، لأنه ثبت بدليل وبرهان. فالعلم لا يقبل التغير، لا يقبل التغير لأنه ثبت بدليل وبرهان. لكن العلم قسمان، قال قديم ومحدث. العلم القديم عرفه العلماء والمناطق فقالوا ما لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء. العلم القديم هو الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، وهذا هو الذي يوصف به من الله تبارك وتعالى. بعضهم عبر عن الله بالقديم، وإن كان هذه اللفظة منتقدة. قال ابن تيمية رحمه الله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لمذهب ومادة القربى بها توسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، لكن في رواية فهو القديم المنزل. هذه انتقدت، أن يوصف كلام الله بالقديم أو يوصف الله بالقدم، هذا منتقد، لأن القديم يعني يوصف المخلوقات، لأن الله وصف الهلال قال حتى عاد كالعرجون القديم. لكن العلماء لما يقولوا والعلم قديم قالوا من باب الإخبار، لا من باب الصفة، باب الإخبار لا بأس. فالقديم هو ما لا ابتداء لوجوده، ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فهذه هي صفات الله، لم يلد ولم يولد، وصفاته كذلك لم تكن غير موجودة فوجدت، لا، ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، لا تسلسل لا في القديم ولا في الجديد، لا تسلسل فيها. وهذا قال والعلم ضربان قديم ومحدث، فالقديم علم الله تبارك وتعالى من باب الإخبار، وهو متعلق بجميع المعلومات، أي أن علم الله لم يكن معدوم مفقود ثم وجد، لا، الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها وقبل حدوثها وبعد حدوثها، فعلمه سابق لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا باب معروف. قال ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، لا يوصف علم الله بالضروري ولا بالمكتسب. ما هو الضروري؟ كل علم لا تستطيع دفعه هو ضروري، كل علم يأتيك لا تستطيع دفعه ولا يمكن أن تشك فيه، مثل الحواس الذي يدرك بالحواس أو بما تواتر به الخبر. الآن عندنا تواتر الخبر أن هناك بلد اسمها مكة، هل ممكن أن تقول ليس هناك بلد اسمها مكة؟ لأني لم أراها، أغلبنا لم يذهب إلى مكة، أليس كذلك؟ لكن لو سئلت هل هناك بلد اسمها مكة؟ ستقول نعم، وهذا علم ضروري لا يمكن دفعه، مع أنك لم تره، أنك لم تره. النار حارة كما قال إبراهيم، النار حارة، أنت عمرك ما أدخلت أصبعك في النار، لكن النار حارة، لا لا لا، ليست النار حارة، هيا أدخل يدك فيها. ولذلك هذا علم ضروري. هل يوصف الله بأن علمه ضروري؟ لا، هذا بالنسبة للمخلوق. العلم المكتسب هو الذي تكتسبه وتتعلمه، هل علم الله مكتسب؟ لا، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الله لا يوصف بهذا ولا هذا. قال والمحدث علم الخلق، محدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا، هذا بالنسبة للمخلوق، إما أن يكون علمه ضروري أو يكون مكتسب. ما هو الضروري؟ انظر إيش قال. قال رحمه الله تعالى: فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية. ما معنى الأمم السالفة؟ الأمم السابقة. نحن نعرف أن هناك قوم اسمهم عاد وثمود، وهذا علم ضروري لأن أخبرنا الله به، لا يمكن دفعه، تواتر الخبر بذلك. والبلاد النائية، تعرف أن هناك مكة هناك، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم. أنا مريض. لا لا، لست مريض، هذا وسوسة الشيطان. أنت مريض. لا لا، لست مريض. علم ضروري، أنا مريض، خلاص هذا مريض بدون كلام. وكما قال الصومالي: أنا تعابين، يريد أنا تعبان، يريد تعابين، يعني تعابين جمع ثعبان، فكان يقول أنا تعابين، فهو مريض. قال: واللمس والعلم بما تواتر به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، وما يحصل به النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم. والغم والفرح، ما معنى الغم؟ حزن، ضيق. الغم والفرح، الفرح سرور، سرور ما هو؟ قال: وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والترح. ترح أيضا نفس الفرح، الترح يعني أفراح. وخجل، وطبع لا، وخجل الخجل، ووجل الوجل إذا علم من غيره أنه يخجل، لا يحتاج إلى دفعه. أما المكتسب، طبعا هذا هو العلم الضروري، بعضهم عرفه بغير هذا التعريف، فقالوا العلم الضروري ثلاث كلمات فقط. قالوا العلم الضروري ما لم يقع عن نظر ولا استدلال، بس فقط. شوف الاختصارات بعض الحين جميل. العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، يعني لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. هناك بلد مكة، ستبحث أن هناك بلد مكة، لا خلاص ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال. النار حارة، الثلج بارد، هذا ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال، خلاص هذا تقطع به يقينا. هذا هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، فيجب التصديق به مطلقا. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال. هذا العلم المكتسب الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. والنظر حركة النفس في المعقولات والتفكر فيها، يعني النظر هو التفكر في هذا الشيء والبحث عنه، هذا هو العلم المكتسب، لابد من نظر واستدلال. قال: كالعلم بحدوث العالم. ما معنى حدوث العالم؟ يعني خلق العالم، العالم كله مخلوق تكتسبه من التأمل في مخلوقات الله. قال: البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير. ما معنى البعير؟ جمل. البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، يعني تدل على المشي، والخطى تدل على المسير. فسماء ذات أبراج، أبراج يعني نجوم، وأرض ذات فجاج، يعني ذات آبار وعيون، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ لا تدل على أن الله خلقها؟ لا شك ولا ريب أنها تدل. ولذلك خلق العالم هذا يعرف بالنظر وبالاستدلال. لكن معرفة الله أول واجب على العبيد، معرفة الإله بالتوحيد ولكن الأشاعرة قالوا وكذلك بعض أهل السنة قالوا أول واجب على العبيد النظر، عملا بهذا أن أول واجب على العبد ليس التوحيد، أول واجب عليه أن يعرف الله ثم يوحده. أول واجب أن يعرف الله في النظر في مخلوقاته، فبعد معرفته لله يوحده. وعند أهل السنة وأهل الحديث لا، أول واجب على العبد معرفة الله بالتوحيد ثم ينظر ليزداد إيمانا، بعدين يحصل عبادة التفكر. فعبادة التفكر قد قال سبحانه في سورة الغاشية: ولم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذا تفكر، هذا يحصل، هذا خلاف بين الأشاعرة وبين غيرهم. قال: كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع. ما يقصد الصانع؟ الخالق. وهذا الصانع هل اسم من أسماء الله؟ باب الإخبار ليس اسما. لذلك ابن تيمية ذكره، ذكره ابن تيمية في المجموع وغيره، لكنه ليس اسما. قالوا هذا من باب، من باب الإخبار. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: وإثبات الصانع وصدق الرسل. صدق الرسل يحتاج إلى نظر واستدلال. ووجوب الصلاة يحتاج إلى تنظر كيف تصلي، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. صلي كيف أصلي؟ قال: هذا ولد يأمر أمه بالصلاة، وهذا حقيقة وجدت، فكان يأمر أمه بالصلاة، ولكن أمه تسأله تقول له: كيف أصلي؟ هو لا يعرف، لكن يقول له: خلاص صلي بس. طيب كيف أصلي؟ وهو يقول: لا أصلي. هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، لابد أن تبين لها تركع ثم تسجد ثم. قال: وجوب الصلاة وأعدادها، أعداد الصلاة 5 4 3، يحتاج إلى استدلال. ووجوب الزكاة يحتاج إلى استدلال ونظر، ما هو الذي يجب فيها وما هو النصاب وكم هو النصاب، ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. هذا واضح بدون خلاف، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. ولذلك العلم المكتسب كما عرفه الشيرازي في غير كتبه، قال: هو كل علم قدر المخلوق على أن يدفعه عن نفسه بالشك والشبهة. كل علم تستطيع دفعه بالشك هذا علم مكتسب، وكل علم لا تستطيع دفعه هذا ضروري، هذا من ناحية معرفته. طيب، قال رحمه الله: فصل وحد الجهل. إذن انتهى من العلم، إذن العلم هو معرفة، معرفة المعلوم على ما هو عليه أو ما هو به. وبعضهم قالوا هو العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم ينقسم إلى قسمين: إما ضروري وإما مكتسب. فالضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، والمكتسب يحتاج إلى نظر والاستدلال. فقال العمريطي: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس 5. العلم الأول الذي هو العلم الضروري، قال: فالأول كالمستفاد بالحواس 5، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. إيش يقصد بالتالي؟ العلم المكتسب، أي يحتاج إلى نظر واستدلال. والعلم إما باضطرار يحصل، علم ضرورة، أو باكتساب، العلم المكتسب، أو باكتساب حاصل، فالأول العلم الذي هو علم الضروري كالمستفاد بالحواس 5، كالمستفاد بالحواس 5، بالشم أو بالذوق أو باللمس. بعض الأشياء أنت تعرف أنها رائحتها كريهة، هذا علم ضروري. مثل إيش رائحته كريهة؟ دوريان. لا دوريان، لا دوريان، هذا عندنا تعرف رائحته كريهة. شيء رائحته كريهة، شيء من الفواكه أو رائحتك كريهة، فأنت تعرف أن رائحتك كريهة، هذا علم ما يحتاج إلى استدلال. فقال كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق، هذا حامض، هذا خلاص مجرد باللمس أو بالشم أو بالذوق أو باللمس حار بارد، أو السمع والأبصار تسمع أن هناك مكة، أو بالبصر قد رأيت، ثم التالي العلم الذي هو مكتسب، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. الذي يكون موقوف على استدلال هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو الثاني. أما الجهل إذا كان أذان أذان، نعم تؤذن وبعدين أدريه بعد الأذان 10 دقائق، صح نختم به الجهل بس حتى لا نقف على الجهل. مشكلة نأخذ الجهل هذا مرت معكم الجهل والظن والشك، لكن هنا تعبيرات الشيرازي غير تعبيرات غيره، زيادة التفصيل. فالآن أنت تأخذ مثلا أعلى من الورقات فيزداد التفصيل ولا بأس، لكن هذه التفاصيل كلها تصب في مصب واحد. قال وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به. تصور المعلوم على خلاف ما هو به. وماذا قال الجويني رحمه الله؟ قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. مثله لأننا متعاصرين. تصور الشيء على خلاف ما هو به هذا جهل، ولكن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. ولذا كما قال صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى المالكي: والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. والجهل جاء، ويقصد بدون همزة لأنه مشان ينتظم البيت، والجهل جاء بالمذهب المحمودي على هو انتفاء العلم بالمقصود. يعني أن لا تعلم بمقصود الشيء هذا هو جهل. ولذلك السبكي رحمه الله تعالى كذلك في جمع الجوامع قال: الجهل انتفاء العلم بالمقصود. هو مثله انتفاء العلم بالمقصود، يعني معرفة الشيء على خلاف ما هو على خلاف ما هو عليه. قال وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. تصور الشيء على خلاف هيئته هذا جهل، لكن ينقسم إلى قسمين: إما جهل بسيط أو جهل مركب. الجهل البسيط أن لا تعرف أن هذا جوال، خلاص هذا جهل بسيط. وأما الجهل المركب هو أن تقول هذا سيف أو تقول هذه سيارة. كيف أنت يعني أولا جهل مركب، لماذا؟ لأنه مركب من جزئين. الجزء الأول أنك لا تعلم، والجزء الثاني أنك لا تعلم أنك لا تعلم. ولذلك عدم العلم بالشيء هذا بسيط، لكنه كونه لا يعلم أنه لا يعلم هذا مركب. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، كما يقول العمريطي رحمه الله. طيب، فإذا اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو عليه هذا هو الجهل. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. وبعضهم عرف الظن فقال هو ماذا؟ هو راجح ومرجوح. فالراجح ظن والمرجوح وهم. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، هذا كما قال العمريطي رحمه الله. فالراجح يسمى ظن. عندك أمرين راجح ومرجوح، هذا يحصل غالبا في مسائل الفقه، فإن فيها راجح ومرجوح. فما اعتقدت أنه راجح فهو ظن، وما اعتقدت أنه مرجوح فهو وهم. والشك تساوي الأمرين، والشك تحرير بلا رجحان. ما استطاع أن يرجح. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. ما يستطيع أن يرجح لا بهذا ولا بهذا، هذا يسمى شك. تمام. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه. لو أخبرك ثقة أن زيد أقبل أن فلان جاء من السفر، تصدقه أو لا تصدقه؟ تصدقه. يحتمل واحد من المئة أنه لم يأتي، احتمل. هل يحتمل أن يخطئ الثقة، أن يهم الثقة؟ احتمل. هذا الاحتمال، لأجل هذا الاحتمال سمي ظنا، لأجل هذا الاحتمال سمي ظنا. ولو لم يحتمل واحد المئة لما سمي ظنا، فهذا الاحتمال سمى ظن. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، يعني لو جاء الغيم ثخين. ما معنى ثخين؟ أطباق بعضه فوق بعض، يعني غليظ، تقول سيأتي مطر، صح؟ ولذلك بعض الناس يكون في الموتور أول ما يرى الغيم ينزل يلبس البزة. ما الذي أدراه أنه يأتي مطر؟ الظن، ظن أنه يأتي مطر، فهو ظن أنه، ولذلك مباشرة ينزل يلبس. ف فبدأ أنا أمشي بالسيارة أقول هذا ونزل عليه الأصول هذا ظن وزوزاء. فإذا بواحد ينظر إلي وأنا أتكلم يقول هذا مجنون. هذا ظن، ظن أنه مطر، هذا فعله صحيح، هذا هو الظن. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أن يجيء منه المطر، وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر. هل محتمل أن يذهب هذا الغيم من دون مطر؟ محتمل، ولذلك سمي ظنا. لكن لو كان يقين سينزل مطر سمي علم، ولكن هذا غير موجود. طيب، واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به. شغل الفقهاء كله ظن ولا علم؟ ظن مجتهدين. فقال الإمام الشافعي قولي يحتمل الصواب ويحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، لأن كله مبني على الظن. فالحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا يسمى ظن، والحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا يسمى وهم. هذا الذي سيأتي لكن ليس وقته لنا، نقف هنا، نقف على الظن، انتهينا. فقال فصل والشك، نقف على الشك لأن الوقت يمضي، وإن كان بقي لنا الشك لكن الوقت ضيق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين.